أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري على الشاشة قريبا، ونرجو من الإخوة السائلين والسائلات أيضا أن يكون الاتصال عبر الهاتف وأن يكونوا بعيدين عن جهاز التلفزيون حتى نستطيع التحدث معهم بدون تردد أو صدى، لأن بعض الإخوة يتحدث والتلفزيون يعني قريب منه. نبدأ بالرسائل التي وصلتنا. هذه الأخت مسعود تقول: تذكر بأن هناك إنسانة مصابة بالعين منذ فترة طويلة يا شيخ، واستمرت بالعلاج في الرقية والزيت والعسل واحتسبت الأجر من الله عز وجل، وقد داومت على هذا فرأت رؤيا، وبعد تفسيرها قالوا بأنها ابتلاء خير، فأري الله من نفسك خيرا. تذكر بأن لديها مشكلة، وهو عند الدعاء في جوف الليل تقول: لا أستطيع أن أدعو لنفسي، وأصيب بعقدات في لساني، وعندما أدعو بالشفاء، وهناك عبارات أدعو بها: يا رب أنت أعلم إن كان ابتلائي خير، فارزقني الصبر واغمر قلبي بطاعتك وبرضاك عني وأعظم لي الأجر، هل يعتبر هذا من الابتلاء؟ عليها بالتوكل على الله، وعليها بإحسان الظن بالله عز وجل، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أحست بمثل هذا عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه قد يكون هذا وسواس من الشيطان. نعم.